ما الفرق بين الحلولية والاتحادية؟ كل من الطائفتين كفار، يعني من أكثر خلق الله. فالحلولية الذين يقولون إن الله حل في كل مكان، كالماء حل في الكوز، فهم يقولون بوجودين اثنين، لكن أحدهما حل في الآخر. وبناء على ذلك من فروع مذهبهم أن عباد الحق، أن عباد الأصنام على الحق واختار، وأنهم إنما عبدوا الله، فإذا عبدوا الصنم فقد عبد الله، لأن الله حل في الصنم هكذا. وكل من عبد شيئا فهو مصيب، وكذلك فرعون مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، لأن الله حل فيه. وأما الاتحادية فلا يقول إن هناك شيئا حل أحد ما في الآخر، بل يقولون إن الموجودات كلها شيء واحد، يقولون بوحدة الوجود، الوجود واحد، ما يقولون هناك اثنان أحدهما حل في الآخر، بل يقولون الرب عين العبد والعبد عين الرب. فالحق المنزه هو عين الحق المشرك، هو عين الآكل وعين المأكول وعين الذابح وعين المذبوح، فليس هناك شيئان، فهو آية كل شيء، وله فيه كل وله في كل شيء آية. بل يقولون إن هذا من خطأ التعبير، هو نفس الدليل ونفس المستدل عليه، ونفس الآكل ونفس المأكول ونفس الذابح ونفس المذبوح. ومن قال عنهم إنهم حلولية يقول أنت محجوب عن معرفة باطل المذهب وحقيقة المذهب، هذا تثنية نقول له، ونحن لا نقول بالتثنية. وزعيم الاتحادية ورئيسهم هو ابن عربي الطائي، رئيس وحدة الوجود، ومن أقواله الرب عبد، الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف، الرب هو العبد عليه الرب، أيهما مكلف؟ ما دام الرب هو العبد عليه الرب، من هو المكلف في العبادة؟ الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك ميت، وإن قلت رب أنى يكلف. وفي رواية إن قلت عبد فذاك نفي، ما في لا وجود له، وإن قلت رب أنى يكلف، إذا ما في تكليف، ما في تكليف. ويقول ابن عربي أيضا من أسماء الله الحسنى العلي، ثم يقول علي على من؟ علي على من؟ وما ثم إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا هو. ويقول سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله. ويقول سر حيث شئت فالله ثم، كل شيء تراه والله ثم، يعني هنا سر حيث شئت فالله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله. بعض الإخوان قد يستغرب مثل هذا الكلام، وأيضا هذا الكلام موجود الآن، موجود ومؤلف مدون، يسمى الاتحادية الآن، يسمون العارفين والمحققين، يسمون العارفين بالله، ويسمى ابن عربي من أكبر العارفين، مؤلفة موجودة منتشرة في البلدان العربية وغيرها، وتطبع بطبعات واضحة وأوراق فخمة، ويعتنى بها وتحقق، موجودة الآن منتشرة، ويسمون أنفسهم العارفين، وأنهم بلغوا الغاية في المعرفة. لا تظنون أن هذا الكلام بعيد عنا، لا بد يطالب العلم أن يكون على بصيرة. قد كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يتكلم، وهذا ثابت من صحيح البخاري، فهذا شر بليت به الأمة، وهو أعظم أنواع الكفر. فإذا ابن عربي يدعي لنفسه أنه أفضل من الأنبياء، تدرج به الحال، فيقول إن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الولاية لم تختم، وادعى أنه خاتم الأولياء، قال إن خاتم الأنبياء محمد وخاتم الأولياء ابن عربي، ولكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن النبي إنما يأخذ واحد بواسطة جبريل، بواسطة الملك،